إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بالتذلل إليه وبمحبته وموافقة ربكم في كل ما يحب وبغض ما يبغض، فالعبادة لله عز وجل هي عز العبد في الدنيا والآخرة في حياته وبعد مماته. فإن الله عز وجل يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء عظيمة كلها حسنى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يدل على ذات الله، ويدل على الصفة العظيمة التي تضمنها ذلك الاسم. ومن أسماء الله عز وجل التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم الله الشكور. قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال جل وعز: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومعنى الشكور الذي يثني على الطائعين بطاعتهم ويمدحهم بها، فالله عز وجل لأنه شكور يشكر عباده الذين يطيعونه فيذكرهم بأحسن المآثر والمحاسن، ويمدحهم بها ويثني عليهم ويحمد لهم فعلهم ويجزيهم عليها أعظم ما يكون من الجزاء، كما قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون. الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فبعدما ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين وذكر صفات طاعاته بشرهم جل وعلا، وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فالله عز وجل يبشر الطائعين بخير ما يكون لهم من الأجر العظيم. وكما أن الله عز وجل شاكر لعباده الطائعين، فهو كذلك يشكره عباده الطائعون، يشكرونه فيحبونه ويثنون عليه بأسمائه وصفاته ونعمه، يشكرونه جل وعز أن أعانهم على طاعته وأن وفقهم إليها، يشكرونه جل وعز أن وفقهم إلى الأعمال الصالحات وأن حفظهم من السيئات والموبقات. قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه صفات المؤمنين يشكرون الله عز وجل أن وفقهم بطاعته. والله عز وجل يحب أن يشكر، يحب أن يشكر على نعمه. قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فبين الله عز وجل أن الأمر بالشكر إنما هو لهؤلاء الذين يعلمون أنهم من عباد الله. وقال الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله عز وجل يحب أن يشكر على نعمه، ويحب أن يرضى عنه العبد على ما كتب عليه مما يكره من القضاء، لينال العبد بذلك أعظم ما يكون من الأجر على الشكر، وينال بذلك أعظم ما يكون من الأجر على الصبر. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: جمعهم الله عز وجل لآدم يومئذ وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ورفع أباهم آدم فنظر آدم إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ومن هو دون ذلك، وإذا فيهم الأبذم والأبرص والأعمى وأنواع السقام. فقال آدم: يا رب، لو سويت بين عبادك، يا رب، لماذا خلقتهم متفرقين متنوعين؟ لو سويت بينهم. فقال الله له: إني أحب أن أشكر. أيها المؤمنون، أنتم في هذه الأيام في أفضل أيام الدنيا، في أيام عشر ذي الحجة، مضى أكثرها ولم يبق منها إلا القليل، فتح الله عز وجل لكم فيها أبواب الخيرات وأحصى لكم فيها الأعمال لتروا ثوابهم، ثواب الله العظيم، والذي بقي منها خير وأعظم من الذي مضى. والأعمال بالخواتيم، بقي يوم عرفة، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعمة وامتن فيه على عباده المؤمنين. فأنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة يوم عظيم، وهو ركن الحج الأعظم، من لم يقف به من الحجاج فلا حج له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يوم عرفة يوم عظيم، تغفر فيه الزلات وتكفر فيه السيئات، ويعتق الله عز وجل فيه من شاء من عباده من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أيها المؤمنون، من السنن والآداب والمستحبات التي تشرع للمؤمنين في يوم عرفة، وذلك للحجاج ولغيرهم أن يكثروا في ذلك اليوم العظيم من الدعاء لله رب العالمين. وخير الدعاء في يوم عرفة أن يقول المؤمن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن السنة في يوم عرفة أن يصومه غير الحجاج، لأن صيامه يكفر سنتين قبله وبعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فاحرصوا أيها المؤمنون على صيامه، وذكروا غيركم بفضله وأجره، وأمروا من ولاكم الله عز وجل أمره باستغلال ما بقي من هذه الأيام العشر في ألوان الطاعات وأنواع الخيرات، وضاعفوا الجهد في يوم عرفة، واجتهدوا وأكثروا في الدعاء وأكثروا فيه من ذكر الله رب العالمين، وأكثروا فيه من خير الدعاء فيه، وهو خير الذكر، خير ما قال النبي والنبيون من قبله في يوم عرفة. وأظهروا في يوم عرفة التوبة والاستغفار والتذلل والانكسار والندامة والافتقار لله رب العالمين. أيها المؤمنون، ما أعظمه من مشهد في ذلك اليوم العظيم، يوم عرفة، يوم يرى الحجاج في صعيد واحد يقفون جميعا على عرفة، يقفون متذللين منكسرين في لباس واحد، الغني والفقير والملك والمملوك والصغير والكبير، وكذلك بقية المسلمين في سائر البلدان لجأوا جميعا إلى الله رب العالمين، يلجأون إليه بالحمد والثناء والذكر، يلهجون بحاجاتهم ويمسون لله همومهم، يمزجون ذلك بالبكاء بقلوب منكسرة ودموع منهمرة، يكبرون الله عز وجل تكبيرا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر على ما هدانا. في يوم عرفة إياك أن تسأل فيه غير الله سؤالا، اجعل سؤالك كله لله رب العالمين. هذا الفضيل بن عياض أحد خيار التابعين رضي الله تعالى عنه، نظر إلى تسبيح الناس وإلى بكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا جميعا إلى رجل فسألوه دابقا، يعني جزءا يسيرا من المال، فهل كان يردهم؟ أرأيتم لو أن الناس جميعا في صعيد واحد ذهبوا إلى ملك من ملوك الأرض أو إلى رجل من أغنياء الأرض يسألونه مسألته، أكان يردهم؟ فقالوا: لا، لا والله لا يرد هذا الجمع ولا يقدر على رده. فقال رحمه الله تعالى: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بجزء يسير من مالك. نعم والله، الجأ إلى الله رب العالمين، فإن الله عز وجل أهون ما يكون عليه أن يغفر للعباد ولو اجتمعوا جميعا إنسهم وجنهم في صعيد واحد يسألونه المغفرة، وهو سبحانه وجل وعز على كل شيء قدير. ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى سائلا يوم عرفة يسأل الناس، يتسول أموال الناس، فقال: يا عاجز يا عاجز، أفي هذا اليوم تسأل غير الله؟ فإن العاجز هو الذي يعجز أن يقف بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم، في يوم عرفة. فاحرصوا عباد الله ألا يفوتكم ذلك الخير، واحرصوا عباد الله على التماس مغفرة الله في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، بقي في هذه الأيام العشر المباركة يوم هو أعظم أيام الدنيا، يوم النحر، فقد رفع الله عز وجل قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله يوم عيد للمسلمين يتقربون فيه إلى الله عز وجل بدفع أضحياتهم اتباعاً لسنة النبيين الكريمين الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والأضاحي شعيرة هي من أعظم شعائر الإسلام، من عظمها أتاه الله عز وجل التقوى، فإن الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأضحية شعيرة عظيمة وسنة قويمة، لها شروط وأحكام وآداب، فمن شروطها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، ففي الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن المعز ما تم له 1 سنة كاملة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. والأضحية لا تجوز إلا من هذه، من جنس بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، المعز والضأن. أما هؤلاء الذين يريدون فتنة الناس في كل عام في مثل هذه الأوقات، فيثيرون بينهم الشبهات بأن الأسعار قد غلت على الناس وأنهم لا يستطيعون الأضحيات، فعليهم أن يضحوا بشيء من الطيور كالدجاج وغيرها. هؤلاء لا والله لا يلقون في مؤمنين إلا ولا ذمة، هؤلاء لا يؤتمنون على الناس، إذ أنهم غير أمناء على دين الله رب العالمين. هؤلاء الذين حملهم الله عز وجل عهد الإيمان والميثاق أن يبينوا للناس دينهم يغشون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من غشنا. أيها المؤمنون، من شروط الأضحية كذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنكر. ومن آدابها أن لا يتقدم الناس بذبحها قبل وقتها ولا بعد انتهاء وقتها، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا.